ثم راجل الشحة وانتونا اللي فيه شي ما يتحكاش، كيف هك اللي يحكيوا عليه البارح كلا طرف خبز وعداه بكعبة زيتون، وطرف الخبز متاع اليوم عداه بقلب هك الكعبة زيتون متاع البارح، يعني ياكل في الخبز ويمص في هك القلب باش يعدي. وهذه نهاية في نتونة نظن ما أكثرش من هكا. أي سيدي، هالإنسان هذايا مات عمه ولا شكون من أقاربه، ما عنده حد ورثه هو. أش ورث؟ 4 جمال معاه، هو قاتل نفسه بالشر باش يكنز، عنده سويردات زاد شرا بيهم جمل آخر، ولاو عنده 5 جمال. هذو ما 5 جمال وبنادم اش مش يخدم؟ يخدم جمال ولا يخدم بالكراء؟ كيف ما اليوم ولات الكاميونات والطيارات ينقلوا الدبش اللي ولا يهزوا سلع، وقبل قبل الكاميون كان الشريط بالزوايل، وقبل الشريط كانت الكريطة، وقبل الكريطة كانوا الجمال. واحد شاري سلعة من تونس يحبي يهزها القروان ولا الصفاقس يجيب الجمال، مش يجيب الزيت من الساحل لتونس الجمال. هذا يا مولا 5 جمال عنده قافلة ولا معروف عند التجار، يحمل لهم في السلع متاعهم، ومرة تلقاه في ثنية سوسة، مرة في ثنية الكاف، مرة ماشي القفصة، مرة جاي من الجريد، وين يوصل البقعة يبدأ يتلهمك، يلقاش شكون يضيفه، شكون يخلط عليه هو يفطر ولا يتعشى، يقول له بسم الله. أما المصروف شيء، اللي صوروا يكنزوا، زاد لم صويردات أخرين شراء جمل آخر، ولو 6 شراء جمل آخر جمل آخر، وفمه منتن بالشر وهو يشلي في الجمال ويكبر في الصارمية، حتى ولاو له يا سيدي 80 جمل. ولا فلان الفلاني مش بتاع لعب، مولى 80 جمل كيف ما نقولوا اليوم شيش ولا الغشام ولا غيره، كيف ما لليوم عنده جراج وفيه 80 كاميون. لكن ديما الشحة وانتونة الصور دي ما يخرش، والمال قطع من الكبد. هاك 80 جمل يسوقهم وحده، لا صانع معاه لا شكون يعاونه لا شيء، باش ما يدفعش أجر لبنادم. مرة كما تقول أنت مروح من الجريد، جايب عباية مر، وواحد أعطاه طرف دقيق، في الثنية وهو جاي يوجب وقت الفطور يجب الطرف من هاك الدقيق يحرده بالماء ويعدي بكعبة تمر، ومن أشد الثنية انها هو قاعد هكاي يفطر، ويشوف على بعيد في واحد جاي بدا يقرب بشويه بشويه، ولا هو قاعد في القاعه وحال سقيه ويفطر، دار اعطاه بقفه، معناها تعدى في حالك يعني باش ما يشوفوش. لاخر وصل قال السلام عليكم، قالوا لا سلام على طعام. دار له الاخر من غادي، قال يا مكتوب العجب، وطرما قعد قدامه ومن حين ومد يده. قالوا لباس، قالوا ضيف ربي شنو لباس. خزر له راجل شايب لحيته بيضة، قال له ضيف ربي، واذا كان هك الطعام هذاك ما يكفينيش. ها قال له ما طعام الواحد يكفي الاثنين. هي قال له هدرة. قال له كبر قلبك يا راجل، راهو ربي عنده ياسر ومخازن ملايا، الدنيا راهي خيرات وكنوز، موش هال الثمانين قطوس متاعك؟ قالوا تكسبهمش انت حتى جمل واحد. قالوا انا لو كان نوريك الدوخ. على كل حال توا انا كليت من رزقك، كلينا وما وملح. نحب نزازيك. قالوا وكيفاش تزازيني؟ قالوا في قابل نعبيلك حمل متاع واحد من كل جمال بالذهب. شنية؟ قال انت؟ قالوا ينعم انا. اما خير لك انت هاك 80 جمل ولا جمل واحد الحمل متاعه مليان بالذهب؟ قالوا عاد هذا سؤال. قالوا ما لا ايقومش معاه، عندي كنز نعبيه منه الشواري متاع الجمال الكل، وانتي خذ واحد منهم وانا ناخذ البقية 79 جمال البقي بالذهب متاعهم. قال الاخر انا افار كيف هذا ينسيبه، تنعطي حتى اكثر لو كان عندي. اي قالوا اخمس عليها، وقاموا شدوا الثنية. وصلوا البقعة، هاك الشايب عمل دورة لم طريف قش، شعل فيه النار رمى طرف بخور وبدأ يقرأ ويعزم، وإذا بيه اتشقت الأرض وظهرت دروج. قال له أهبط اتفرج، ما تمس حتى شيء، ما تحط يدك على حتى شيء، اتفرج واطلع يجاني نتوقلك. أهبط يلقى باب بالقمجة دزو، اتخلي يلقاها قصر، كل بيت فيها كوم، عرمة وجهها كيالة، بيت بالذهب سبايك سبايك، بيت باللويس بوراس نمساوي ولا إليزابيث، بيت بالجوهر، بيت بالياقوت، بيت بالزمرد، بيت بالروبير. الرجل قعد باهت حال فمه يجري من هذه لهذه، وواحدة ما تسيبوا الأخرى، بيوت بالصياغة بالتيجان المرصعة، يجي مش يرجع لثنيته ويطلع لهك الشايب يولي يتلفت وراه هاك الخيرات مش مسيبته كأنه مغناطيس يجبت فيه. أي يا سيدي طلع له. قال وان عجبكش الشاي؟ خلو شنو عجبني يا سيدي، يا سيدي يا مولاي يا ولي الله. وطرماه في القاعة يبوسته في تراب صباته. قالوا ما لتوا نهبطوا مع بعضنا، وانا نعبي لك وانت طلع وعبي الحمول متاع الجمال. قالوا جهوك مليانين بغراير تمر. قالوا اما خير هو التمر والذهب؟ قالوا الحق معك. وهبطوا الشايب يعبي والاخر يطلع بالقفة، اتعبى الحمل متاع الجمال الاول. قال توا هذا لا يا انا. اتعبى الحمل متاع الجمال الثاني. قال لو كان نسوق الزوز جمال ونخليه ثم فيك النقبة اما خير؟ اما خير جمال ولا اثنين؟ ومنها قال لا يا سيدي خاطيني، هذا يا رجل مصولح ولا شكون يعرف عليه، فيه قابل يبخر تبخيره ويتمتم كلمتين يرد نرماد، هذا يقرا طرف هو حل كنز. وقعد باقي يهبط يعبي ويطلع ويصب حتى تعباو الشواري متاع 80 جمل. اهبطلو ايا بابا. قال تعباو الكل؟ ايا. قالو ماذا نطلعو؟ وهما خارجين وهو باقي يهز ويعبي في مكاتبه والدنيا ما يشبع منها حد، في الدروج ثم ياقوتة كبيرة هزها الشايب نزل عليها تحلت ومنها ولا سكرها ورمها في مكتوبه. ايا طلعوا هاك 80 جمل واقفين، كل واحد هازز ما يغني القارة الإفريقية بأكملها، وهاك الغراير تمر مكمومين غامكمومين غديقة. أي قالوه سوق الجمل متاعك قدامك وربي سمعنا بعض بالخير. استكثر خير وكب عليه بقاه بخير وساق الجمل متاعه وشد ثنية. هو ماشي والشحة وانتونة تكلمت مع قلة الحمد. قال توا انا ماخذ جمل وهو 79. شنو هي القسمة هذه بربي؟ تي علاش الاخره ما نقسموش حتى بشطر؟ ومنها قال باك ما يرضاش. امل لو كان نرجع له ونقول له من فضلك زيد اعطيني جميل اخر، ما نظنش يقول لا. ارجع على ثنيته حتى لقى الشايب، قال لا بس عليك. قال لا لا لا بس، انا ما قلت بربي لو كان زيد اعطيني جميل اخر. قال له خوك. خذا الجمل الثاني وشد الثنية، ومنها قال شفت الراجل متسهل، لو كان قلت له اثنين راه اعطاني اثنين، مش عجب لو كان قلت له ثلاثة راه اعطاهم لي. اي ودور رجع على ثنيته خلط عليه. قالوا ما لاباس. قالوا لا لاباس لاباس والله حتى شيء، اما قلت بربعلاش بنقص موش انصاف. قالوا الواه تش تعمل بيه؟ راهو الذهب اللي هازو جمل واحد تعيش بيه اغنى انسان في الدنيا، انت وذريتك وذري ذريتك. قالوا لكن سامحني يا بابا، مو كيف ما يقولوا زيت الخير ما فيها ندامه. مليح قال له خوذ، كيف ظهرلك هكا صح عليك. وخلاله 40 جمل وساق البقيه قدامه وشد الثنيه. لكن مولى المياء ما هو ماذا بيه على 200، ومولى المليون ماذا بيه على 20 مليار. قال الشايب حتى مرة ما قال لي لا، تينا اش مش نخسر ربي، هات نقول له اعطيني الكل ونشوف اش مش يقول. شد ثنية رجع له. قال له اشنو زادة؟ قال له يا بابا انت تبارك الله عليك تحط طرف قش وتشعل فيه النار وترمي طرف بخور وتقول كلمتين تحل كنز، عاد هذوم كلواه بربي تش تعمل بيهم؟ ها هم كنوز الدنيا الكل قدامك على ذمتك، ها زيد عطيني هذوم يصلحوا ليالك فمنك انت. قالوا يا ولدي احمد ربي. قالوا ايه مليح نعرف نحمدوه ونشكروه، لكن قال مليح خوذ هز صح عليك. ساق هاك 40 جمل الاخرين قدامه ولاو 80 جمل متاعو هازين هاك الذهب هذاك. ومنها قال وهاك الياقوتة الاخرى؟ قالوا ما هي؟ قالت هاك اللي هزيتها من الدروج ورميتها في مكتوبك، هاك الياقوتة العدرية هاك اللي اكبر من الكل. قالوا لا هذيك فيها سر، سر غامض. شنو السر؟ جبدها الشايب من المكتوب حلها، فيها طريف بوماضة كيف ما كان في السابق الزبد ولا زيت الياسمين. قالوا هذاك؟ قالوا اش نوريك. وهز منها طريف من هاك البوماضة هذيك على طرتوش صبعه وحط له على عينه ليملة ما بين الشفر والحاجب طيب بالكل، وقال له حل هذيك واغلق عينك الأخرى اليسرى. اغلق عينه وحل العين، وإذا به كنوز الدنيا الكل قدامه الدنيا شعلت. شو هذا؟ قال شو هذا بابا؟ قال له هذا مكان الكنوز متاع بر افريقيا الكل، افريقيا برك مش متاع بقية الدنيا. قالوا ملا لازم إذا كان زيد نحط على العين اليسرى نشوف بقية الكنوز بتاع الدنيا. قالوا لا رد بالك، إذا كان تحط على العين اليسرى راك تعمل بعد، خليك قالوا من عقلك العقل الانتيكة بتاع الشياب. يبدأ هي بوماضة، البوماضة واحدة والعينين الاثنين كيف كيف، اش معناه بالله بهذه نشوف الكنوز وبهذه نعمل؟ مش معقول، خدم فكرك يا رجل، ليش الفكر تيتري؟ قالوا تينتي الواه يكفيك اللي خذيته، وهاك ما عادش تعرف طرف خلاك وين، عيش بهذاك وصدق على القلالة والمساكين، وإذا كان ابنية يتيمة زهزها، وإذا كان ولد يتيم قريه. قالوا خليك من فكرك التيتري يا راجل، استغفر مولاك. قالوا ما عادش تقول هاك كلام راهو حرام، راهو كفر. شي قال يكذب عليها الشاي براي. اما لازم نشوف كنوز الارض الكل. وزاد هز على طرطوش صبعه طريف، قالوا لا ما تعملش، راك تندم، راك تعمل، رانا نصح فيك. قالوا شيء اللي عنده صيحه يا مالها في حشاه. وحط طرف على عينه اليسرى، واذا بيه ما عاد يشوف الا في الظلام. شو هذا؟ شنو هو؟ شبي ما عاد يشوف؟ بدا يمسح فيك البوماضه هذيك ويبشخ في عينيه شيء. يا بابا يا شايب يا سخطه، تي وينك؟ تمار شنو؟ قالوا هاني هاني، تاني موجود، هاني ماني صحتك. اما اللي مشغوف بحب المال راهو ما يقبلش نصيحه، ويعميله ربي قلبه ومنها يعميله عينيه.